إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 18 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، أو قال: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعا. قال: رواه أبو داود. إذن هذا هو الحديث 18 تحت كتاب الجنائز. وقد أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يغالي في الكفن، لا ينبغي للمسلم أن يغالي في الكفن، يعني سواء كان سيشتريه لنفسه ليكفن فيه أو سيشتريه لغيره ليكفن فيه غيره، فما ينبغي له أن يغالي في هذا الكفن. وقد جاء في رواية لهذا الحديث أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أوصى، يعني قبل أن يسوق هذا الحديث أوصى فقال: لا تغالي لي في كفن، ثم استدل بهذا الحديث: لا تغالي لي في كفن، ثم استدل بهذا الحديث. إذن فسبب سياق هذا الحديث أنه رضي الله عنه يعني خطب الناس أو كان يوصي أحدا وقال له: لا تغالي لي في كفن، ثم استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا. وهذا الحديث الكلام عليه رواية ودراية نوجزه فيما يأتي، لأن هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وفي تضعيفه، فنوجز الكلام عليه كما قلت رواية ودراية في النقاط الآتية. أولا، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه كما قال المصنف رحمه الله. يقول أبو داود: حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي قال: حدثنا عمرو ابن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر عن علي. وعامر هنا هو عامر الشعبي، إذن عن عامر الشعبي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالي لي في كفن، ثم ذكر الحديث قال صلى الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكرت تحت كتاب الجنائز، رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب كراهية المغالاة في الكفن، باب كراهية المغالاة في الكفن. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في سننه الكبرى، ولفظه: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا، يعني هكذا جاء لفظ الحديث: فإنه يسلبه سلبا. وأما ما ذكره المصنف فإنه يسلب سلبا، فلم أقف على رواية بهذا اللفظ، والذي ورد يسلبه سلبا أو يسلبه سلبا سريعا، هكذا يسلبه سلبا سريعا. إذن هذا فيما يتعلق أولا بتخريجه ومن رواه. ثانيا، هذا الإسناد الذي سمعتم فيه علتان. العلة الأولى وهي ضعف عمرو بن هاشم، عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، هذا فيه ضعف ذكره ابن حبان في المجروحين، ابن حبان في كتابه المجروحين ذكر عمرو بن هاشم فقال عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي من أهل الكوفة يروي عن هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق، روى عنه العراقيون، كان ممن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مثل هذا الكلام إذا قيل في راوي وكان هذا الكلام يعني صحيحا فلا شك أنه لا يقبل خبره ويكون حديثه ضعيفا، لا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد. هذا الكلام قاله ابن حبان في كتابه المجروحين، وسيأتي التعليق عليه. وأيضا قال الإمام أحمد في هذا الرجل، قال صدوق ولم يكن صاحب حديث، صدوق ولم يكن صاحب حديث. وقال فيه النسائي ليس بالقوي، وقال فيه مسلم ضعيف، يعني عمرو بن هاشم ضعيف. وقال البخاري فيه نظر، وقال أبو حاتم الرازي ليس أو لين الحديث، لين الحديث يكتب حديثه. وقال ابن عدي صدوق إن شاء الله، وقال ابن معين لم يكن به بأس، وقال ابن سعد كان صدوقا ولكنه كان يخطئ كثيرا. إذن هذه أقوال أهل العلم في هذا الرجل عمرو بن هاشم. العلة الثانية في الحديث هي الانقطاع، أعله بعض أهل العلم بالانقطاع. أين هذا الانقطاع؟ قالوا بين عامر الشعبي وعلي بن أبي طالب، فقالوا بأن الشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه. يقول الدارقطني في كتابه العلل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، وليس هو هذا الحديث الذي معنا حديث الكفن. وقد بين ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام اختلاف أهل العلم في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه، فقرر هناك أنه ماذا خلاف بين المحدث، هناك من جزم بسماعه وهناك من قال إنه لم يسمع منه إلا هذا إلا حديثا واحدا غير هذا الحديث. إذن فهو مختلف فيه. والخلاصة أن أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث، فمن نظر إلى هاتين العلتين يقول في إسناده عمرو بن هاشم وفي إسناده الانقطاع بين الشعبي وعلي فهو حديث ضعيف، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم يذكر هاتين العلتين ويضعف هذا الحديث. ومن أهل العلم من تتبع هاتين العلتين ورأى أنها أو أنهما لا يقدحان في الحديث، هاتان العلتان قال لا يقدحان في الحديث بما يوصله إلى درجة الضعيف، فلذلك حسن هذا الحديث. إذن فمن أهل العلم من حسن هذا الحديث، وممن حسنه النووي في كتابه الخلاصة، وكذلك ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام، وكذلك المنذري، وكذلك ابن الملقن، فهؤلاء حسنوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث محتمل للتحسين، وهذا الحديث محتمل للتحسين. لذلك نذكر ثالثا أنه يمكن تحسين هذا الحديث لما يأتي، يمكن تحسين هذا الحديث لما يأتي. أولا أن أبا داود روى هذا الحديث ولم يضعف، كما نقل ذلك ابن الملقن في كتابه البدر المنير، قال بأن أبا داود روى الحديث ولم يضعف. وأيضا سكت عنه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى، كما ذكر ذلك محقق سنن أبي داود. هذا أولا. ثانيا أن علة ضعف عمرو بن هاشم الجنبي ليس متفقا عليها، ومثله قد يصلح الاحتجاج بحديثه، لأن الذي لا يصلح الاحتجاج بحديثه والذي عند أهل العلم كذاب أو وضاع أو هو ضعيف جدا، فمثل هذا لا يحتج بحديثه. أما من كان فيه ضعف ويمكن ماذا أنه ينجبر، فهذا قد يصلح الاحتجاج بحديثه في المتابعات والشواهد، ومنهم هذا الرجل عمرو بن هاشم. وقد سبق أن من المحدثين من قال عنه إنه صدوق، ومنهم من قال لا بأس به، ومنهم من قال لين الحديث، فمثل هذا قد يقبل حديثه في المتابعات والشواهد. فالذي يحسنه لمتابعات أو شواهد وجدها لهذا الحديث فلا عيب فيه. وأما ما قاله ابن حبان في عمرو بن هاشم في كتابه المجروحين فقد تعقبه الحافظ ابن حجر في التقريب، فقال عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة الكوفي قال لين الحديث، أفرط فيه ابن حبان، يعني بالغ في تجريحه ولم يوافقه على ذلك، فهو يعني لين الحديث. وهذا يفيدنا ماذا؟ أنه محتمل للتحسين، أن الحديث محتمل للتحسين، لأنه لو صح فيه ما قاله ابن حبان فإن حديثه لا يصح أو لا يحسن أصلا، فضلا عن أنه يصح. لكن لما كان فيه هذا الجرح الخفيف فلذلك هو قابل للتحسين. ثالثا أن علة الانقطاع بين الشعب وعلي رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيها خلافا إلا أن ما ذكره الدارقطني من أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، هذا لم يرتضه كثير من أهل العلم، والأرجح أنه روى عنه. ودليل هذا ما قاله الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، يقول عامر ابن شراحيل الشعبي أحد الأئمة روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، يعني الإمام البخاري في صحيحه إذا كان راويان يعني يمكن اللقاء بينهما ولم يبلغه السماع لا يروي، لا يصحح الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولذلك أحاديث صحيح البخاري أصح من أحاديث صحيح مسلم، لأن مسلم إذا أمكن اللقاء بين راويين يصحح الحديث، لكن الإمام البخاري لا، حتى يثبت السماع. ف فكونه روى حديث الشعبي عن علي فهذا دليل على أن الشعبي سمع من علي، ولذلك قال هنا الحافظ العلائي قال وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، هذا يفيد أن الشعبي سمع من علي رضي الله عنه وعن طائفة، يقول عن طائفة كثيرة من الصحابة لقيه، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه لقي يعني 500 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا يفيدنا أيضا أنه محتمل بالتحسين وأن سماع الشعبي من علي ثابت. رابعا أن هذا الحديث يشهد له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه كذلك ابن المنذر في الأوسط، ورواه البيهقي في الكبرى، واللفظ لعبد الرزاق، يقول عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال أرسلني حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ورجلا آخر نشتري له كفنا، فاشتريت له حلة حمراء جيدة ب300 درهم، فلما أتيناه قال أروني ماذا اشتريتم، يعني حذيفة يقول لهذين الرجلين أروني ماذا اشتريتم، قال فأريناه فقال ردوها ردوها لا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين نقيين فإنهما لن يترك علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما. هذا يفيد أن الميت إذا وضع في قبره فإن ذلك الكفن لا يبقى عليه، فإما أن يبدل خيرا منه يعني بلباس لباس الجنة أو بلباس من لباس النار والعياذ بالله، فيقول يعني إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما. هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه. وقال ابن المنذر وقد روينا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لا تغالوا بكفني، فإن يكن لصاحبكم عند الله خيرا بدل كسوة خيرا من كسوتكم، وإلا سلبه سلبا سريعا. وهذا أيضا أثر رواه ابن المنذر كما ذكرت. وما قاله حذيفة هنا في هذا الحديث، ما قاله حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث يعد من الأمور الغيبية، هذا أمر غيب، وما كان من أمور الغيب فإنه لا مجال فيها للرأي والاجتهاد، ما كان من أمور الغيب فهذا لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، من أراد أن يتكلم عن أمور القبر، أراد أن يتكلم عن أمور الآخرة لا يتكلم فيها إلا بوحي أو يسكت، فإذا تكلم فيها بغير وحي لا يقبل كلامه كائنا من كان. ولذلك إذا تكلم الصحابي بأمر مثل هذه الأمور التي هي من الأمور الغيبية يقول العلماء هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصرح بأنه سمعه منه، فيقولون هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. إذن فما كان من أمور الغيبية فإنه يتلقى بالوحي فقط، ولهذا يكون هذا الحديث حديث حذيفة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الأثر محقق سنن أبي داود، وكذلك أورده زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ما صح من آثار الصحابة في الفقه. إذن فهذه يعني أربع مسائل يعني يستند إليها من يرى تحسين هذا الحديث، وقد ذكرتها لكم لتدركوا أن مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين، وأن العلماء يبذلون جهودا عظيمة في تصفية وتنقية هذه الأحاديث حتى تصل إلينا يعني صحيحة. قالها أو لم يقلها صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا أن ما قد يقوله بعض الناس من عندهم ويكذبونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يبينون أن هذا كذب وأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدركه من تتبع كما قلت هذه الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، نقول لو فرضنا أن هذا الحديث لا يرتقي إلى درجة الحسن، يعني من جهة الرواية وجهة الإسناد، نقول هذا الحديث حديث ضعيف كما قال جمع من أهل العلم، فهذا لا يعني انتفاء هذا الحكم من جهة الدراية، فإن المغالاة في الكفن هذه منهي عنها، هذه منهي عنها، حتى لو قلنا هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن المغالاة في الكفن منهي عنها استنادا لأدلة أخرى، وإن لم تكن صريحة في المسألة لكنها تفيد ماذا؟ ألا يغالى في الكفن. ونكتفي هنا بذكر أمرين أو دليلين. الأول ما ثبت في الصحيحين عن الشعبي أنه قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، وكاتب المغيرة بن شعبة اسمه وراد، اسمه وراد، يقول كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أنكتب لي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتناقلون الأحاديث بينهم حتى ماذا يعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجمع أحد جميع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مهما بلغ من العلم فإنه لم يجمع أحد جميع الأحاديث، فما علم لكن تخفى عنه أحاديث أخرى. فيقول معاوية رضي الله عنه لشعبة اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الشاهد هنا أين؟ في قوله عليه الصلاة والسلام وإضاعة المال، يعني هذا أمر كرهه الله سبحانه وتعالى لعباده. فاستدل أهل العلم ممن يرى ضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني عليه رحمة الله مثلا، يقول هذا الحديث ضعيف لكنه يقول في أحكام الجنائز لا يجوز المغالاة في الكفن، ثم استدل بهذا الحديث والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال، وهذا هو الشاهد. ويؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يستدل به على ترك المغالاة في الكفن أن الحي أولى بالجديد من الميت، أن الحي أولى بالجديد من الميت. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أن أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى ثوب كان يمرض فيه به ردع أو ردهن، يعني الردغ أو الردع، يعني أثر لزعفران، لذلك قال ردع من زعفران، يعني لطخة كما يقولون نحن بالعمين نقول لطخة وهي لغة عربية فصحى. اللطخة من الشيء أو الأثر الذي يبقى من شيء فهذا يسمى ردع من زعفران. قال فقال اغسل ثوبي، يعني أبو بكر الصديق يقول اغسل ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها فكفنوني فيها. تقول عائشة قلت إن هذا خلق، يعني هذا يعني بالي وقديم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الحي أحق بالجديد من الميت، إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. وعرفنا المهلة فيما سبق معناها أن هذا الكفن مآله إلى ماذا؟ إلى المهلة، يعني إلى الصديد والقيح الذي يخرج من جسم الإنسان بعدما يموت، هذا هو مآله. فلذلك قال إنما هو للمهلة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح يقول وظاهره أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، ويؤيده قوله بعد ذلك إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة. إذن فدل هذا على أن الحديث حتى وإن قلنا إن الحديث ضعيف إلا أنه لا ينبغي أن يغالى في الكفن، لا ينبغي أن يغالى في الكفن، يعني لا يشترى الكفن النفيس كما سنبينه. إذن هذه أربع مسائل تتعلق بهذا الحديث من جهة الرواية. خامسا الكلام عن هذا الحديث من جهة الدراية. يقول المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه، وعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وقد توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 40 للهجرة. يقول رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن، أو لا تغالوا في الكفن، يعني هذه الجملة أو هذه الكلمة تغالوا أو تغالوا هذه فيها ضبطان، فيها ضبطان لأهل العلم. الضبط الأول أن تقول تغالوا، يعني بفتح التاء واللام، فتح التاء واللام تغالوا، فيكون أصل هذه الكلمة بتاءين لا تتغالوا، لكن حذفت إحدى التاءين فبقيت تغالوا. هذا ضبط ضبطه بعض أهل العلم. الضبط الثاني بضم التاء واللام، بضم التاء واللام، يعني لا تغالوا، لا تغالوا أي لا تبالغوا ولا تتجاوزوا الحد. والضبطان صحيحان، والضبطان صحيحان. وهناك ضبط آخر قيل إنه بالعين وليس بالغين، يعني قال لا تعالوا، لا تعالوا، يعني بدل تغالوا من الغلاء فذكر العلو، لا تعالوا يعني من العلو، فلا يكون يعني ثمنه مرتفعا أو نحو ذلك أو قيمته عالية. فالمقصود أن الضبط هو بالغين، لكن هناك من قال أيضا بالعين. يقول بدر الدين العيني في شرحه لسنن أبي داود في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا قال من المغالاة، وهي مجاوزة القدر، والمعنى لا تبالغ، وأصل الغلاء الارتفاع، أصل الغلاء الارتفاع، ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال غاليت الشيء وبالشيء وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد، أو إذا جاوزت فيه الحد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا اللفظ، هذا اللفظ في الحديث الذي معنا مأخوذ من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء، وأصل الغلاء الارتفاع كما ذكر ابن الأثير، أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. والمراد بالمغالاة في الكفن في قوله عليه الصلاة والسلام لا تغالوا في الكفن، المراد أن يكون غالي الثمن، يعني تشتري كفنا ويكون هذا الكفن غالي الثمن لكونه نفيسا، لكونه نفيسا، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ في الفتح: هذا الحديث لا يعارضه حديث جابر رضي الله عنه في الأمر بالتحسين، في الأمر بتحسين الكفن. يعني لأنه قد يقول قائل: مر معنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فيقول من التحسين أن أشتري له يعني كفنا غاليا ونفيسا، فهل هناك تعارض بين فليحسن كفنه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تغالوا في الكفن؟ هل هناك بينهما تعارض؟ يقول الحافظ عليه رحمة الله، يقول: لا تعارض بينهما، لا تعارض بين حديث علي وبين حديث جابر رضي الله عنهما. قال: فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يجمع بين هذين الحديثين بحمل التحسين على الصفة، يعني نختار له صفة حسنة، والصفة الحسنة أن يكون هذا الثوب أبيضا، أن يكون هذا الثوب نقيا، أن يكون هذا الثوب من قطن، فهذه كلها صفات حسنة، هذه كلها صفات حسنة في هذا الثوب. قال: وأما ويحمل حديث المغالاة على الثمن، والمغالاة أن يكون هذا من أفخر الثياب وأجود الثياب أو الملابس، أو يكون من الحرير أو نحو ذلك إذا كفنت فيه امرأة، فهذا يدخل في المغالاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول القارئ في مرقاته: وفيه أن الحد الوسط في الكفن وهو المستحب المستحسن. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن الكفن إذا أراد أن يختاره الإنسان يختار كفن متوسط، كفن يعني مما هو معتاد، يعني لا إسراف فيه ولا تبذير، لا إسراف فيه ولا تبذير، وإنما يكون مما هو معتاد أن يكفن فيه الناس، مما لا مخالفة فيه للشرع، يعني هذا الذي يلاحظ في الكفن. ونحن الآن المعروف عندنا في الكفن أن يكون أبيض، يكون من قماش، والحمد لله هذا الأمر يعني موافق للسنة، ما عليه الناس عندنا الآن في التكفين هذا موافق للسنة، أن يكفن في ثوب أبيض وقماش أبيض، والجميع يكفنون في نوع واحد أو أنواع يعني متقاربة من بعضها، فلا مغالاة في الكفن عندنا ولله الحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يسلب سريعا، هذا اللفظ كما ذكرت قبل قليل لم يثبت، يعني بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ في البلوغ، والذي في سنن أبي داود وغيرها ممن خرج الحديث: فإنه يسلبه سلبا سريعا، هذا اللفظ الصحيح الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يسلبه سلبا سريعا، يعني أن الميت ينزع عنه الكفن ولا يبقى عليه، هذا معنى يسلبه سلبا سريعا. وهذا له تأويلان عند أهل العلم، الشراح ذكروا تأويلين لهذا الحديث: فإنه يسلبه سلبا سريعا. التأويل الأول قالوا يسلب سلبا سريعا. لماذا؟ قالوا لأنه يؤول إلى المهلة، لأن هذا الكفن يؤول للمهلة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن فتكون هذه الجملة في هذا الحديث فيها إشارة إلى أن الكفن سريع الذهاب وسريع الزوال، سريع أن يبلى وأن يتغير. هذا معنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمهلة، يعني مآله إلى الصديد وإلى القيع وما يخرج من جسم الإنسان بعد موته. ويقول الباجي رحمه الله في المنتقى، يقول إن تغيره سريع، يعني يفسر معنى المهلة، يقول إن تغيره سريع، ولذلك قال يعني أبا بكر إنما هو للمهلة يريد الصديد والقيح، يعني أنه ليس للتجمل ولا استدامة، ولا للاستدامة، يعني ليس للتجمل وليس للاستدامة، وإنما يصير عن قريب إلى التغير بالصديد، فلا معنى لكونه جديدا. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يبين يعني تأويل بعض أهل العلم للحديث، فإنه يسلبه سريعا، يعني أن هذا الكفن إذا كفن فيه الميت وضع في قبره فإنه سيؤول إلى ماذا؟ إلى أنه يصير يعني متغيرا بالصديد والقيح وغير ذلك، ويبلى ويذهب، ويبلى ويذهب. إذن فلا وجه لكون هذا الكفن نفيسا، لا وجه لكون هذا الكفن يعني أن يكون نفيسا، فالحي بحاجة إليه وهو أولى من الميت في ذلك. إذن فلا داعي لما هو فاخر من الثياب، ولا لما هو غال من الأقمشة بجعله كفن، لا داعي إلى هذا، وإنما يكفن كما ذكرنا فيما هو معتاد أن يكفن فيه الناس مما لا مخالفة فيه للشرع. إذن هذا التأويل الأول. التأويل الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسلبه سلبا سريعا، التأويل الثاني هو ما جاء في حديث حذيفة، ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أي أن الميت لا يلبث إلا يسيرا حتى يبدل بالثوب، أو حتى يبدل ذاك الثوب الذي كفن فيه بثوب آخر، قد يكون خيرا منه إن كان من أهل الصلاح، قد يكون بثوب يعني أشر منه والعياذ بالله إذا لم يكن من أهل الصلاح. وهذا مما يؤكد أن الحي أحوج إلى هذا الثوب إذا كان غالي، وإذا كان نفيس، إذا كان من أفخر الثياب وأجود الأقمشة، فإن الحي أولى به من الميت. وهذا ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ما لدينا في الكلام عن هذا الحديث رواية ودراية. بقي لنا ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه ما يأتي. الفائدة الأولى أن السنة عدم المغالاة في الكفن، أن السنة عدم المغالاة في الكفن، وهذا لا يتنافى مع تحسينه. وقد عرفنا فيما سبق أن العلماء قالوا في بيان المراد بإحسان الكفن، بيّنوا بأنه ليس المراد منه الإسراف في شراء الكفن أو المغالاة فيه وأن يكون نفيسا، وإنما المراد بتحسين الكفن هو نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس ما اعتاد الإنسان لبسه من الثياب في حياته، لا يكون أفخر منه ولا يكون أحقر منه، وإنما على ما اعتاد الإنسان لبسه. وهذا هو ظاهر ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة، وهذا يشمل الكيفية والكمية. فكما لا يجوز الزيادة على ثلاثة كما تقدم معنا على ثلاثة أكفان، كذلك لا يجوز ماذا الشراء ما هو فاخر من الثياب أو ما هو غال من الأقمشة أو ما هو نفيس حتى يجعل كفنا. ثانيا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام الحكم مقرونا بعلته، ذكر الحكم مقرونا بعلته، قال لا تغالوا في الكفن. لماذا لا نغالي في الكفن؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنه يسلبه سلبا سريعا. فذكر الحكم وذكر ماذا علة هذا الحكم. وهذا الهدي المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا غير مرة أنه صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم مقرونا بعلته، وهذا نستفيد منه فوائد. قلت فحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في قرنه الحكم بعلته، هذا نستفيد منه فوائد. أولا، بيان عظمة هذا الدين، بيان عظمة هذا الدين، لأنه شرع من لدن حكيم عليم، فالذي شرع هذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك اسم الشارع يطلق على من؟ على الله. فالشارع هو الله، وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الله شرعا، فلذلك إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بأنه المشرع، هذا من باب التبليغ، من باب التبليغ. وإلا فإن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى وحده. فإذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعلة هذا يبين ماذا عظمة هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وشرع هذه الأحكام على وفق ما علمه سبحانه وتعالى. ثانيا، اليقين بأن الأحكام الشرعية معللة، اليقين بأن الأحكام الشرعية معللة، يعني أن جميع أحكامها مقرونة بحكمة علمها من علمها وجاهلها من جهلها، يعني كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به فهو لحكمة وفيها خير لنا، علمنا ذلك أو جهلنا، وكل نهي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه فهو لحكمة، علمنا ذلك أو جهلنا، وكذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كله لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك الموفق من عباد الله هو الذي يحرص دائما على امتثال الأمر واجتناب النهي، فمعرفته للحكمة هذا ليس أمرا واجبا، الذي يجعل مناط عمله بكتاب الله ومناط عمله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معرفته للحكمة من هذا الأمر وللحكمة من هذا النهي، هذا يضل يقينا. وما أكثر الناس اليوم في هذا الباب، لذلك ضلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الأمر الصريح البين الواضح يبدأ يتساءل لماذا أمرنا بهذا الأمر وما الفائدة من هذا الأمر إلى غير ذلك من هذه الأسئلة. فالسؤال لماذا في الأحكام الشرعية هذا يضل به الإنسان إذا أراد به ماذا الاعتراض على هذا الحكم الشرعي، كأنه يقول أنا لا أعمل به إلا إذا فهمت لماذا، وهذا لا شك أنه ضلال. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يشهد لله أن محمد رسول الله يوقن أن هذا الشرع من عند الله من حكيم عليم، وأنه لا يشرع إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وأنه ما دام أمرنا بهذا الأمر ففيه حكمة قد نعلمها وقد نجهلها. فحينما لا تتبين لك الحكمة ترجع اللائمة على نفسك، هذا هو الأصل، ترجع اللائمة على نفسك بأنك مقصر بالبحث أو أنك عندك قصور في العلم والفهم. أما أن ترجع اللائمة على الحديث وتترك العمل به، تترك امتثال الأمر، تترك اجتناب النهي لأجل أنك لا تعرف الحكمة من هذا، فهذا ضلال مبين. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أعطتنا قاعدة في هذا الباب، لما سئلت رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ماذا كان جوابها رضي الله عنها؟ قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا الأمر يأتينا، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصلاة والصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. لماذا؟ لأن المؤمن يا إخواني يجب عليه أن يسلم للحكم الشرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن فمعرفة الحكمة هذه ليست واجبة في امتثال الأمر أو اجتناب النهي. ولهذا أجابت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بهذا الجواب، حتى يعلم الناس أن الواجب هو الاستسلام لحكم الله الشرعي، والواجب هو الاستسلام لحكم الله القدري، فما قضاه الله وقدره وأوجبه شرعا أو قدرا فالواجب علينا أن ننقاد له وأن نستسلم له وأن نرضى به. علمنا الحكمة في ذلك أو لم نعلم؟ لماذا؟ لأننا نوقن أن ربنا سبحانه وتعالى عليم وحكيم، لم يشرع هذا الحكم هكذا عبثا أو ظلما للعباد، وهو القائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. فالشاهد إذن من هذا أن الإنسان يستسلم وينقاد بهذا الحكم الشرعي، علم الحكمة أو لم يعلم. ولذلك الفائدة الثالثة أن ما يحصل للمكلف من معرفة الحكمة فيه زيادة طمأنينة وقوة إيمان. يعني معرفة الحكمة هذه فيها زيادة طمأنينة وفيها قوة إيمان، وإلا فالأصل أن المؤمن مطمئن لحكم الله سبحانه وتعالى، مطمئن لأن هذا قضاه الله سبحانه وتعالى، لكن معرفته للحكمة هذه تزيده طمأنينة. على حد قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. إذن فمعرفة الحكمة هذا فيه زيادة طمأنينة، وإلا فإن المؤمن مطمئن ومستسلم ومنقاد لحكم الله سبحانه وتعالى. والعلماء يذكرون يعني الحكم من هذه الأحكام، قد يذكرون هذه الحكم، قد يصيبون وقد يخطئون، لكن الحكمة إذا كان قد نص عليها أو العلة قد نص عليها فهذه واضحة بينة، لكن إن لم ينص عليها فتكون اجتهادات من أهل العلم. فمثلا في قضية كون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ذكروا أن قضاء الصلاة قد يكون فيه مشقة على المرء، لو كانت مثلا المرأة يجب عليها أن تقضي الصلاة وكانت نفساء ومرت 40 يوما وهي لا تصلي، ثم بعد ذلك نقول تقضي الصلاة، هذا قالوا فيه مشقة، فيه مشقة عظيمة، ولذلك قالوا رفع الله عز وجل هذه المشقة عن المرء. بخلاف الصيام فهي أيام معدودات، الصيام أيام معدودات، فلذلك إذا فاتتها هذه الأيام فإنها تقضيها. وهنا يتجلى لنا يسر هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هذا الدين كله يسر، كما قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ودائما نذكر بأن اليسر بهذا الدين هو في اتباع أحكامه، ليس اليسر في هذا الدين أن تأخذ ما يحلو لك ثم تستدل بهذه الآية كما هو مفهوم كثير من الناس اليوم، يقول لك الدين يسر مش عسر، وهو يأخذ من الأحكام ما يحلو له ويتساهل في أخذ الأحكام على ما يحلو له، يقول لك الدين يسر ومش عسر. اليسر هو أن توافق مراد الله، اليسر هو أن توافق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اليسر في الدين. اليسر أن تعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، اليسر أن تعمل كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الآية وكما عملوا اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو اليسر في الدين. وليس اليسر أن الإنسان ينسلخ عن الأحكام الشرعية بدعوى أن الدين يسر. فلذلك احذر من هذه المسألة، وهي أن تقول إن الدين يسر ثم تخالف الأحكام الشرعية بهذه الحجة. فاليسر في اتباعك للشرع كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، توافق مراد الله وتوافق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الحكم الأمر الرابع أو الأمر الذي نستفيده أن قرن الحكم بعلته، هذا قد يستفيد منه أيضا العلماء في القياس في بعض المسائل، يستفيدون منه أيضا في مسائل القياس، يعني عندما ترد مسألة جديدة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج العلماء إلى معرفة حكمها، فإذا كانت هذه الأحكام مقرونة بعلتها فيقيسون عليها، فإذا توافقت يعني مع هذا الأمر المقيس عليه يقولون قياسا على ذلك يكون الحكم كذا وكذا. إذن هذه فوائد نستفيدها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحكم مقرونا بعلته. الفائدة الثالثة والأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث أن هذا الموطن يعني الكفن، أن الإنسان يكفن ويوضع في قبره، أن هذا الموطن يستوي فيه الغني والفقير والشريف والوضيع والرئيس والمرؤوس، فلا فائدة حينئذ من التكفين في الثياب الفاخرة ولا في الأقمشة الغالية، إذ لا فائدة من المغالاة واختيار النفيس والشهير من الألبسة. لماذا؟ لأن المآل واحد، المآل واحد، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسلبه سلبا مهما كان هذا الكفن الذي كفن فيه الإنسان، ولو كان من أغلى الثياب ومن أغلى اللباس فإنه يسلبه سلبا سريعا. والذي ينتفع به العبد في ذلك المقام ما هو؟ هو عمله الصالح، وخير لباس للإنسان هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينتفع به العبد بعد أن يكفن ويوضع في قبره هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير ما تتزود به يا عبد الله للقاء الله جل وعلا هو تحقيقك لتقوى الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية. فيحرص الإنسان على أن يربي نفسه على تقوى الله جل وعلا، فهذا خير زاد تتزود به. وقد قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. فخير لباس هو لباس التقوى، فالذي يتق الله سبحانه وتعالى في أقواله ويتق الله سبحانه وتعالى في أفعاله فإن الله عز وجل يوفقه لكل خير، وهذا خير ما تتقرب به من الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يحقق التقوى يا إخواني تجده حريصا على أن يخلص أعماله لله، تجده حريصا على أن يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي حقيقة التقوى، أن يعمل العمل خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن المتقي يخاف من الشرك، المتقي لله يخاف من البدعة، المتقي لله يخاف من المعصية، سواء كان أمام الناس أو كان لوحده، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في كل حال، هذا هو المتقي. فالشاهد أن هذا الموقف يشترك فيه الناس جميعا، وهو أنهم يكفنون، والمآل يكون واحدا بأن هذا الكفن يسلب سلبا سريعا، يسلب منه سلبا سريعا ويبدل بلباس آخر، قد يكون هذا اللباس خيرا كما قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه، وقد يكون هذا اللباس شرا، يكون خيرا لمن أحسن في هذه الدنيا، ويكون شرا والعياذ بالله لمن أساء في هذه الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.